مصدره ايه معرفش، وبدأت اشوف الكائن اللي عمل فيا كده. وكانت صدمة، اللي عمل كده فيا فريدة اختي. ولما النور اتعكس على وشها لقيت عينيها اوسع من شكل عينين فريدة اللي عرفها. عينيها واسعة جدا تكاد تكون مدورة، وكانت بتبرق، شعرها كان منكوش بشكل بشع وعماله تبص، لكنها ما كانتش بتبص لي، هي كانت بتبص على حاجة ورايا. ما تلفتش ورايا لأني لقيت إيدين بتحوطني من جسمي ورجلين أسف إيدين وحاجة بتلف حواليا بسرعة شديدة وبتكتف. عايز أصرخ مش عارف، عايز أجري مش عارف، حتى نفسي أموت مش في إيدي. في اللحظة دي النور جاي وشفت الشكل أو الكائن اللي لفف حواليا، حاجة شبيهة بالبني أدمين ولكن ليها إيدين كتير هي اللي لفة حوالين جسمي. أنا مش شايفه من ظهره، لكن أنا شايف الإيدين السودة اللي ملفوفة حوالين جسمي كله. وإيد من الإيدين دي تمدت وطولت وخنقت في الشكل أو في الشبيهة لأختي، أو أختي لو هي دي فعلا، وابتدت تخنق فيها. لحد ما وقعت في الأرض وفضلت تترعش في الأرض وماتت، أو ده اللي يعني الصورة قدامي تقول إنها ماتت. وبدأت الحاجة اللي مكتفاني تفك، حسيت بأنفاس حارة في ظهري فتلفت. بني آدم عادي طويل مليان شوية، حواجبه تخينة وغليظة زي ما بيقولوا، أصلع ما خفتش منه لأنه شكله بني آدم يعني. ما عرفش إزاي كان شايف الدراعات بالشكل ده، ولكن أنا اللي يهمني حتى وارد ما يكونش هو اللي كان مكتفني، أنا اللي قدامي دلوقتي اللي أنا شايفه شايف إنسان عادي. في اللحظة دي لمحت حاجة سودة بتتحرك وتأكدت إن ده غير ده. من خطيتي في اللحظة دي يعني وقعت على الأرض، لقيت الشخص ده بيمديلي إيده علشان أقف، وسحبني كده شدني من إيدي وخرجنا برا الحمام. وصلت عند في الأوضة بتاعتي نفس الشخص اللي نايم على سريري، شاور على جسمي فقلت له هو أنا مت ولا ده إيه؟ لقيته بيزقني بمنتهى العنف ناحية جسمي، وأول ما اتزقيت ناحية جسمي في اللحظة اللي زي ما يقولوا هيحصل الارتطام صحيت وقلبي عمال يدق بسرعة وباخد نفسي بالعافية، مش عارف أتكلم ولا عارف أتنفس. دخلت اطمنت ان اختي كويسه الحمد لله، دخلت الحمام مفيش حاجه، نزلت من البيت على المحل على طول، فطرت هناك ودخلت الحمام الحقيقه في المحل عشان خفت اقعد في حمام بيتنا. وكل التفاصيل اللي حصلت مش مفرقاني، حتى لو حلم، فعلا حتى لو حلم. اليوم عدى ومفيش اي حاجه، وحسيت ان انا رجعت لواقع حياتي الطبيعيه تاني، وده اللي اكد لي الاحساس ده وقت ما سمعت الصوت الساعه 2 بالليل. ايوه مفيش حاجه اتغيرت، كل اللي حصل ان انا من الاخدان البال زي ما بيقولوا شفت كابوس يعني. تليفون رن، استاذ عمر ارجوك تعالى حالا، حسن تعبان جدا وعمال ينادي على اسمك وعايزك ضروري، ارجوك تعالى يمكن انت اللي تقدر تنقذه. قلت لها واجي بقى وبعد كده تهزقوني وتطردوني، انتوا عيله غريبه جدا. قفلت خط في وشي الحقيقه، انا مش هقول لكم انا بتهزق من العيله دي كتير. في ثانيه طلعت اجري على العماره وسبت المحل مفتوح حتى والله. فضلت اخبط على الباب جامد وبسرعه مستني حد يفتح لي عشان الحق الراجل. مراته فتحت لي وهي عينيها مبرقه وشها اصفر كانها شفت عفريت. دخلت بسرعه بقولها هو فين استاذ حسن؟ سمعت حد من جوه بينادي عليا باسمي، يا عمر